وأما قول أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فالشاهد من قولها نهينا يكفي هذا، لأن النهي يقتضي التحريم. وأما قولها لم يعزم علينا فهذا فهم فهمته هي رضي الله عنها. فالحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور بحال، وإذا أرادت أن تنفع قريبها أو ميتها فإنها بدل أن تزوره تدعو له وهي في مكانها، وتستغفر له وتتصدق عنه وتفعل له ما جاءت الأدلة بفعله، ويصل ثوابه إليه إن شاء الله.